هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. من بين بدائع الأخطل الصغير بشار الخوري، شاعر لبنان المحلق ومصورها الجميل، نكتشف ولع الشاعر اللبناني بالطيور المغردة والأصوات الجميلة والالتفات الدائم إلى سحر الطبيعة ومحاولة فك أسرار جمالها، وبخاصة أن الطبيعة في بلاد الشام في سوريا ولبنان بديعة وفاتنة وملهمة لأجمل الصور وأروع القصائد التي أبدعها كل من غاب من الشعراء في تجليات هذه الطبيعة. يقول الأخطل الصغير مخاطبا بلبلا من بلابل الطبيعة المغردة: صداح يا مؤنس هذا الأراك، ما لي أراك تشدو، فسبحان الذي قد براك، تستقبل الفجر بصوت رخيم يحيي الرميم، وتلثم الزهر بثغر بسيم لثم النسيم، وتنشد الغصن الرشيق القويم فيستهيم. أما ومن جوهر بالسحر فاك حين اصطفاك، لم يصف هذا الروض لولا صفاك، صفق كما شئت بهذا الجناح فلا جناح، وشم خد الزهرات الصباح فهو مباح، وحي بالإنشاد ثغر الأقاح خدن الصباح، فالروض لم يختر مليكا سواك، فانشر لواك، فكلنا مجاهد في هواك، مر هذه الأطيار أن تنشد فتنشد، مر هذه الأقمار أن تسجد فتسجد، مر هذه الأعمار أن تخلد فتخلد، وبعد فافعل ما تشاء في فتاك، فشفتاك تكفي، فماذا تبتغي مقلتاك، ما أجمل الوردة بين الكمام ذات ابتسام، كأن على مبسمها العذب حام رمز الغرام، يا مبسما يفتن لب الأمام بلا كلام، أنجمة لامعة أم سماك أرى هناك؟ طوبى لثغر طاهر قد جناك. روح فتى الشعر الأديب الأريب، هذا النسيب أودعته بعض مزايا الحبيب لكي يطيب، عساه من ذات العفاف العجيب له نصيب. صداح إن تقبل فأنشد أخاك نلت مناك، روحي فداها وحياتي فداك. وفي قصيدة عنوانها حديث عاشقين يقول الأخطل الصغير بشار الخوري: أمنفرد هكذا لا أزال أراك متى اسود جنح الظلام، فإن كنت يا نجم مثلي محبا فقف نتبادل حديث الغرام. حبيبي إلى جانبي جالس وفي ثغره اللؤلؤي ابتسام، يعاطيني الخمر من كأس فيه وأسقيه لكن بكأس المدام، فطورا أطوقه مثلما تطوق أم الغلام الغلام، وثورا أرصع في جيده من اللثم عقدا بديع النظام، ويلقي على كتفي رأسه فأطبع ثغري عليه ختام، ومذ أطبق السكر أجفانه ورنح مياس ذاك القوام، فرشت له الصدر مهدا فنام، ورف عليه ملاك السلام. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.